منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الكرام. ما زال الحديث موصولا حول الشروط الصلاة والطوارئ التي تطرأ عليها، واليوم معنا بإذن الله عز وجل شرط النية. النية شرط من شروط الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. ولا يخفى عليكم أن النية إما أن تكون نية العمل أو نية المعمول له. فإذا قيل نية العمل، هذا الذي يتحدث عنه الفقهاء، نية العمل هل هو فريضة، هل هو سنة، نوى أن يصلي ركعتين، هذه النية ركعتين هل هي صلاة الفجر، هل هي سنة الفجر، هل هي نافلة مطلقة، هذا نية العمل. أما نية المعمول له، هذا ما يتحدث عنه أهل العقائد وأهل التوحيد، وهو من الأهمية بمكان: هل صلاتك هذه لله أو لغيره؟ حديثنا هو عن الموضوع الأول، وهو ما يتعلق بنية العمل. نية العمل، وهنا يعني نميز بين العبادات. النية هي التي تميز بين الفريضة وبين النافلة. النية هي شرط من شروط الصلاة، وهذا الشرط كما لا يخفى على الجميع لا بد أن تبتدأ به الصلاة إلى نهايتها. وسنعرف إن شاء الله تعالى بعض الأحوال التي قد تقلب فيها النية. دعونا نأخذ مسائل ونطرحها ونبحث في أمرها. من الطوارئ: رجل شك في صلاته، هل نوى أم أنه لم ينوي؟ صلى لكنه لا يدري هل نوى أم لم ينوي بعد. يقال هنا عليه أن يستمر في صلاته ولا يخرج منها، وإنما يكون متمما لها. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: هو لم يدخل أصلا إلى الصلاة إلا بنية، لم يدخل إلى الصلاة إلا بنية، لم يقصد المسجد إن كانت الصلاة في المسجد إلا بنية. فهنا كانت صلاته لا يخرج منها لمجرد الشك، بل إنه يقول يحرم عليه أن يخرج منها لمجرد الشك، هل هو نوى أم لم ينوي. هذا في من شك في صلاته، هل نوى لها أم لم ينوي. رجل، خذوا هذه المسألة، رجل صلي منفرد صلاة الظهر، ثم سمع جماعة دخلت المسجد، فهل له في هذه الحالة أن يقلب نيته من الفريضة ويلتحق بالجماعة، أم ماذا يصنع؟ أظن الصورة واضحة. هل له أن يقلب نيته حتى يلتحق بهؤلاء الجماعة أو لا؟ الجواب نعم، لا مانع من قلب النية، يقلبها إلى نافلة ثم يلتحق بهؤلاء. طيب لماذا قلبها؟ لأن له غرض صحيح وهو إدراك الجماعة، له غرض صحيح وهو إدراك الجماعة. لو أدرك مسألة أخرى، لو أدرك ركعة من جماعة في صلاة الظهر ثم بعد ذلك قلبها نافلة حتى يدرك الجماعة الثانية كاملة، الآن هو أدرك ركعة كاملة من صلاة الظهر وأخذ يتم، بقي عليه 3 ركعات، سمع جماعة أخرى دخلت المسجد فقال في نفسه: دعني أدرك هذه الجماعة من بدايتها، فخفف الركعة الثانية ثم سلم. ماذا نقول في حقه؟ هل فعله هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا الرجل ليس له ذلك في الواقع، وإنما ينبغي له أن يستمر في صلاته لأنه أدرك الجماعة. فلماذا يقطع صلاته؟ إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة، إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة على الصحيح، فحينها نقول له لماذا قطعت صلاتك؟ واضح أيها الأخوة والأخوات، استمر في صلاتك وليس لك غرض صحيح، هذا غرض متوهم، استمر في صلاتك. لو فرض أنه لم يدرك الركعة فنقول في حينها لك أن تقلبها نافلة مطلقة، وليس لك أن تقلبها نافلة سنة الظهر القبلية ثم بعد ذلك تدخل في الجماعة الثانية، يعني تتم الركعة الثانية خفيفة ثم تدخل في الجماعة التي تصلي صلاة الظهر لأن غرضك غرض صحيح. هنا يقول العلماء يجوز قلب الفريضة إلى نافلة إذا توفر عندنا شرطين اثنين. ما هما الشرطان؟ أن يكون الوقت متسع. مثال ذلك، رجل لم يبقى إلا 5 دقائق وتطلع الشمس فأحرم، الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر ثم قلبها نفلا، فهل يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن الوقت هنا سيخرج، الوقت إذن ضيق ليس فيه متسع. متى يجوز لك أن تقلب النية؟ إذا كان في الوقت متسع. الشرط الثاني ألا يؤدي هذا إلى ترك واجب، كما لو كان مأموما والواجب الجماعة، هو مأموم، هل يجوز له أن يقلب نيته إلى نافلة وهو مأموم الآن يصلي معهم والإمام قائم؟ يقال لا، أنت الآن الواجب لك أن تنقاد مع الجماعة لا أن تنصرف عنهم بنية النفل. هذا كله إذا كان قلب النية لغرض صحيح، أما إذا كان لغير غرض صحيح فهذا يكره قلب النية فيه. مسألة هل يلزم الإمام أن ينوي أنه إمام والمأموم ينوي أنه مأموم من بداية الصلاة إلى نهايتها، أم أنه يجوز له أن يقلب النية؟ هذه المسألة لها عدة صور، لأنها قد تطرأ، قد يأتي الإنسان ويصلي منفردا ثم تلتحق به جماعة، إذن هو كان في البداية منفرد ثم أصبح إماما، أو يكون مثلا يعني التحق مسبوق في الصلاة ثم بعد ذلك أراد أن يلتحق بجماعة، فهو كان منفردا أو مأموما ثم أصبح إماما. إذن دعونا نفصل هذه المسألة في مسألة قلب، هل يلزم أن تعقد نية أنك مأموم أو تعقد النية أنك إمام في الصلاة؟ هذا لا يلزم. وهل يجوز له أن يقلب نيته أو يقلب حاله من منفرد إلى جماعة أو من جماعة إلى منفرد أو من إمام إلى مأموم أو مأموم إلى إمام؟ دعونا نستعرض هذه الصور التي بين أيدينا، وهي 6 صور. الصورة الأولى، يتحول من إمام إلى مأموم، هو إمام ثم ينتقل إلى مأموم. مثال ذلك، رجل كان إماما، كيف إمام؟ كان نائب للإمام الرسمي الراتب، تغيب الإمام الراتب ثم كبر الله أكبر، فجاء الإمام الراتب الإمام الثابت لهذه الجماعة. جاء الإمام الراتب، هنا الآن هو إمام، هل له أن ينقلب ويتحول إلى مأموم أو ليس له ذلك؟ نعم، يتحول إلى مأموم ويتبع الإمام الراتب، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما شعر عليه الصلاة والسلام بخفة ونشاط ذهب عليه الصلاة والسلام، ثم لما رآه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تنحى عنه فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. أبو بكر هنا انتقل من حاله من إمام إلى مأموم. طيب، عكس هذه الصورة، أن يتحول من مأموم إلى ماذا؟ إلى إمام. مثل لو حصل الإمام ظرف معين، حصل له عذر، فهنا يستخلف. ما معنى يستخلف؟ يأتي أحد من المأمومين الذين هم خلفه ثم يكون إماما. طيب، هذا إذا تحول من حاله مأموم إلى أن أصبح إماما، هذا المستخلف. وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، استخلف من؟ استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه الحالة الثانية. طيب، الحالة الثالثة، أن ينتقل من كونه منفرد إلى كونه إمام. خذوا هذا المثال، رجل دخل المسجد وجد جماعة، هؤلاء الجماعة انتهوا من الصلاة، حينها صلى منفردا، ثم جاء رجل ودخل معه فأصبح هو إماما، أهو إماما له، هل هذه الصورة صحيحة؟ نعم، صورة صحيحة، اللي هي ينتقل من كونه منفرد إلى إمام. وهذا الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته منفردا، وجدار الحجرة قصير، فلما رأى الصحابة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا شخصه عليه الصلاة والسلام، فقام الناس يأتمون به، يصلون بصلاته. حديث ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فاصطف ابن عباس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، ثم بعد ذلك أصبح إماما. إذن هذه الصورة صحيحة. الصورة الرابعة، أن ينتقل من كونه منفرد إلى كونه ماذا؟ إلى كونه مأموم. كونه منفرد إلى كونه مأموم، كيف تكون هذه الصورة؟ مثالها أن يكون يصلي الظهر مثلا منفردا، ثم تأتي جماعة قريبة منه فيصلي فيدخل معه، دخل المسجد كبر الله أكبر، ثم جاءت جماعة بجواره إمام وثلاثة خلفه، ماذا صنع؟ قال: أنا الآن أنضم إليهم. ثم انضم إليهم، إذن هو الآن تحول من حاله منفرد إلى مأموم. وهذا أيضا يدل عليه الحديث السابقة اللي يتحول من إمام، تحوله من منفرد إلى مأموم، كذلك من منفرد إلى إمام يحق له أن يتحول منفرد إلى مأموم. بل جاء في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر، قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الصورة الخامسة، أن ينتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا لعذر. لاحظوا، وهذه فيها شرط، أن يكون هناك عذر. من كونه مأموم إلى كونه منفرد، يكون ملتحق مع الجماعة ثم بعد ذلك يتنحى عنهم. وهذا فيه مثال، أن يطيل الإمام مثلا، يطيل الإمام وخلفه موعد مهم لا يمكن أن يقطعه، والإمام أخذ يقرأ في سورة طويلة، ولم يكن يظن أن الإمام يطيل بهذه الإطالة، فله أن ينصرف عن الإمام ويتحول إلى منفرد وينهي صلاته. وهذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لما أم الناس بسورة البقرة فقام رجل فتنحى عنه فانصرف عن معاذ رضي الله تعالى عنه وأنهى صلاته بمفرده، فقال له الناس نافقت. فلما قص ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذه الحادثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أفتان أنت يا معاذ، فهذا انفصل. الصورة السادسة والأخيرة أن ينتقل من كونه إمام إلى كونه منفرد، وهذه أيضا تجوز لعذر، تجوز لعذر، يكون إماما ثم ينفرد عن الجماعة ويستخلف، فهذه أيضا جائزة العذر. هذه هي الحالات الست التي يكون فيها التحول، وهذه من الطوارئ. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.